اذا كان جلبها لنفسه هو كسبها لنفسه هذا الكلام مو صحيح، لانه نحن بذاتنا شو قلنا مثل ما انقلب شيء من شيء. الاول ما كنت انا موجود ثم وجدت، الاول ما كنت في مكان كذا بعدين انتقلت مكان كذا، انا متى جاد علي احد الامرين كنت خاضع للتخصيص من غيري. فاذا كان حدثت له صفة الإرادة صار محتاج الى التخصيص من غيره، صار مو خلاق، صار مخلوق. لذلك انت انا بتأدي الى الصفة، صفة الإرادة هذه. وفي قولنا زائدة على الذات رد على اضرار من المعتزلة حيث قال انها نفس الذات. قال الذات هو هي الإرادة. انت هلا في اعتقد ايش بعتوه؟ إيه انا رأيت حبيت هيك قلت اذا ارادتك ذاتك. لا، انا شيء ولي صفة اسمها ارادة شيء ثاني. شجاعتك انت، علمك انت، كرمك انت، هذه معاني زائدة بالمفهوم على الذات، هذه نفس الذات. وقول وفي قولنا قائمة به رد على الجبائي من المعتزلة حيث قال انها صفة قائمة لا بمحل. كمان هذا الكلام باطل مو معقول، مو معقول. تحسن تقول في حركة هون بيني وبينك يا الفرق، في حركة هيك اسباب متحركة، صفة كلام، اما في صفة بلا موصوف. فإرادة صفة بلا موصوف. وفي رد ايضا على النجار حيث قال انها صفة سلبية، صفة سلبية حتى بإيه؟ مثل التزام والبقاء. وفسرها بعدم كون الفاعل ساهيا أو مكرها، أي سلبية. سلبا جو الإكراه وسلاب السهو، بس تصير إذا مو مكره ولا ساهي إذا عاطي. طالما قاطب في شيء إثباتي مو سلب على الحل. هلا نحن اللي تنتبهوا عليه الفرق بين الصفات، صفة المعاني والصفات السلبية. هلا لمن ان نحن الله قديم، هي صفة سلبية، شو اثبت له؟ القدم نفي الحدود، نفي الحدود. وش ثاني؟ الله باقي، البقاء استمرار الوجود، مو معنى اخر زائد عليه. اما اذا قلت لك الله قديم اثبت معنى اسم القدرة، القدرة والإرادة والألم والحياة والسمع والبصر والكلام صفات معاني. القدم والبقاء مخالفة تعالى الحوادث الوحدانية في معنى استغفر الله العظيم. ما بيمثل يا ربي، بيمثل بالحاجة، يعني الحاجة هي الوحدة هون على فصفة الوحدانية لها الحاجة هي على الطاولة. لما أعطيناها الوحدانية ثبت شيء آخر عبارة عن نفي التعدد بس. اللهم انزي شو ثبتت بكلمة الوحدانية معنى اثبته؟ لا، نفيت التعدد بس، فهذه الصفات سلبية. عم نقول الارادة صفة سلبية، هذا ضرار صفة سلبية. ثم سلبية ان نفت كونه ساهيا او مكرها، لهذا اذا انتفى الساهي السوء وانتفى الاسراء بده تثبت صفة الارادة التي هي القصد، والقصد معنى مرتفي بوصف. والصفة السلبية لا قيام لها لكونها امرا عدميا، هيك عم يقول هذا مين؟ ضراب وهيك النجاح. وذهب الكلبي، خلينا نربط الكلمة بعضها. وفي رد ايضا على النجاح حيث قال انها صفة سلبية وفسرها بعدم كون الفاعل ساهيا او مكرها. والصفة السلبية لا قيام لها لكونها امرا عدميا، لذلك ما قائمة، هذا مو قائمة بالمحل. انها لا قائمة بالذات لانها صفة وجودية ثبوتية من صفات المعاني. وذهب الكعبي ومعتزلة بغداد الى ان ارادته تعالى لفعل غيره امره به. سؤالنا اقيم الصلاة، اراد لنا ان نقيم الصلاة. كيف عن جعبه؟ طيب انا ما اقمت الصلاه، فقال فاتني وقت من اوقات الصلاة. اذا كان بدي اقول انه انا خالفت امر الله هي ما فيها شيء صحيح. ومن يزغ منكم عن امره ومن يزغ منهم عن امره يزغه. اذا يتصور الخروج عن الامر ويترتب عليه عقاب. اما خروج عن الارادة ما بصير. بصير المريد نفذ في ملكه شيء لا يريده صار مكره صار ساهي صار ضعيف صار عادي. فرق كبير بين الامر وبين الارادة. ايوه لذلك عم يقول هدول المعتزلة يقولوا الارادة وجهها لشيء لفعل العبد او لفعل الله. ارادة الله لفعل نفسه علمه به وارادته جل وعلا لفعل العبيد امره به امر الفعل. قال لا هذا صار مخالفة لغوية. الارادة غير الامر. وما تشاءون الا ان يشاء الله غير وما تشاءون الا ما يامركم به الله يمون. هذا المعنى غير ذاك المعنى. ايوه طيب امره به ولفعله علمه به. لذلك في الملك الا ستاتي معنا وخالفت امرا وعلما وهدى كما سبق. وقدره الاراده وغايره. الاراده غير الامر. الاراده غير العلم وغايره امرا وعلما. الاراده غير الرضا. وسياتي معنا هذا البحث عند الكلام عليه. وذهب بعضهم الى انها الرضا. رضي الله عنهم اذا اراد. لا الاراده شيء ثاني غير الرضا. الاراده تخصيص وتنفيذ بارادتك بالمخلوق. ما بإرادة المخلوق. مثل طوعا او كرها. هي الاراده. قال فاتينا طائعين. اما الرضا قبول فعل العبد مع الإثابة عليه. في فرق كبير. الكفر من الكافر بإرادة الله. أما مو برضا الله. إن الله ولا يرضى بعباده الكفر. ولا يرضى بعباده الكفر. بوقت. وسيأتي الرد عليهم بقوله وغاية الأمر إلى آخره. وفي قولنا تخصص الممكن إشارة بالتعلق التنزيهي القديم وهو تخصيص الله الشيء أزلا بالصفات التي يعلم أنه يوجد عليها في الخارج. أي التي يعلم ربنا جل وعلا من الأزل أنه هذا سيوجد هكذا. هذا تعلق تنزيهي قديم. ما في شيء بهالكون إلا من الأزل مراد. من الأزل مراد بالوجه الذي سيكون عليه أو قد كان عليه. في وقت أنت الآن وجدت. فالكيفيات التي عددناها بالمتقابلات من الأزل مرادي أي وجدت. وابنك سيوجد ثماني بالأوصاف والمعاني المتقابلة التي ترجح أحدها على الآخر كلها مرادة من الأزل لله عز وجل. هذا التعلق شو التنزيه القديم ولها تعلق صلوحي قديم. شو صلوحي اذا معنى بالقدرة انه صالح بان يتعلق به. مثلا انه هذا اتيه هذا محطوط هيك. ليش هو محطوط هيك؟ قال لما كان محطوط هيك كان جائز عليه حطيت. لكن بإرادة الله ما نحط الا الصفة. اما الطرف الاخر الذي لم يراد لو اراده لكان هذا صالحا في هذه الارادة. اي تعلق صلوحي قديم. كمان الارادة ما لا تعلق تنزيهي حادي. ما في حدوث بالارادة. بالقدرة في حدوث التعلق والقدرة حادثة التعلق. اما الارادة لها تعلقات. تعلق تنزيهي قديم لما أراد الله الأشياء من الأزل على ما ستكون هذا تنزيه قديم. والمقابل

والله ما في أمي اختلفت قلوبها وتنافرت فيما بينها إلا ذلك. النتيجة نتيجة محتمة للمقدمات. ما في أمي وصلت للإباحة الجنسية إلا فيها الأمراض التي لم تكن في أسلافها. أي مقدمات إلى نتائجها ولازم لها أي في الدنيا. الأمة الإسلامية في العصر الأول فتحوا العالم لأنه كانوا تطبيق أحكام الله بكل معنى الكلمة. من منصب الإسلام عندنا اسم والقرآن رسم وأعمالنا مخالفة. شوف الزبدة اللي صرنا فيه وشلون أمريكا عم تفرض علينا ما تشاء وعم ترمينا ببعضنا وعم تعطي سلاح لهذا وسلاح لهذا وانزلوا ببعضكم تقاتل. مسائل أنا ما بدي فهم الناس إنه إذا كنت أنت تتقي إله في الآخر الجنة، لا إله في العز في الدنيا والجنة في الآخر. واختلف العلماء في جواز نسبة فعله السرور والقضاء إليه تعالى، والراجح جواز ذلك في مقام. ومع تحيات سيما للإنتاج والتوزيع الإسلامي هاتف 634-0-27. وهذا جال ايضا في نسبة الامور الخفيفة اللي تشبه القضايا، واللي كمان امور خفيفة بالتعديل لا في غيره. فلا يجوز ان يقال الله خالق القردة والخنازير وسبحان من رزق الهدهد ومن دبب الشوك ان لم يكن في مقام التعديل. والدليل على وجوب الارادة له تعالى ان تقول الله صانع للعالم بالاختيار. الله صانع للعالم بالاختيار مو علم معلوم. الفلاسفة بعد مخهم ودرس كل شيء وصلوا لدرجة انه شو علم ومعلوم. ايوه الله صانع للعالم شو بالاختيار، وكل من كان كذلك تجب له الارادة فالله تجب له الارادة. فقد اتفق كل على اطلاق القول بانه تعالى مريد. هذا اتفق هذا وبالقرآن مذكور، وشاع ذلك في كلامه كلام الله وكلام أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. ولا يفهم من قولنا مريد بحسب اللغة إلا ذات ثبت لها الإرادة. ليش هذا الدليل يا أبو هذا بالأخير في الشكل هذا؟ هذا مشان المعتزلة. في مباركم شو بيقولوا المعتزلة؟ المعتزلة بيقولوا قادر بس ما له قدرة، مريد ما له إرادة، عليم ما له علم. لذاتي مفروض هو طبعا صفة العلم صفة صفة مو آلة جارحة صفة. يقولوا لا ما تقول ألف ما ورد ألف. قلت له للشيخ لا أبو جيسر قلت له سيدي إن الله قال القرآن أنزله بعلمه فصل فيها حوى شلون ما تجد ظلمي وليس هاي الآية سلحة عم تمسك الصفة مو عم تمسك عليم انه بكل شيء عليم. هاي ما بينكروها المعتزلة قدير مليد ما بينكروها، بس شو بينكروا؟ بينكروا الإرادة بينكروا القدرة بينكروا العلم. هذا كله ما بعرف إذا معنا بالوحدانية لما سيأتي كمان بالصفات. يقولوا عن أنفسهم من أهل العدل والتوحيد. أهل العدل لأن أوجبوا على الله عز وجل أن يعذب العاصي ويصيب الصالح، هذا العدل. هذا طبعا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. نفيت عنه المشيئة إذا كان واجب عليه. إذا كلام باطل. ونحن ما نقول ظلم لأنه ما عم يتصرف إلا بملكه. المشركين وكفرة إيه كاملتوا 9 10 يقولنا هيك المعتزلة نحن أكفر أحسن. فهون اللي أتحس أن ذاك الناصفة بالذاتي ليست بعيني أو بغير الذاتي. هذا لو كبست أنا فجر أن رسوف هذا شو يصبح أحمد تأثير أحمد أي واحد حاطت إيدي عليه أي واحد أحمد وشجعته صار اثنين شجاع أنت لما جبان أخي ونسأله إذا هذا نقطة صار بين رجلتين قد صار ما إذا شجاع وكرمه وعلمه ولطافته لك وعمل فهذا قيك أسأل الأدب معه عم يضحك إذا الألف تبعه كم زلمة صار ودود هيك آخر ما تجد عن زعمه أنه قال دول القدماء أكثر لكن ذات واحد والصفات لا تخطو بتعدد الزواج هو لذلك ألا شوي ولا يفهم من قولنا مريد بحسب اللغة إلا ذات ثبت لها الإرادة إذ لا يتعقل مريد بلا إرادة وإن نازع في ذلك المعتزلة وغايرت أمرا وعلما ورضا كما ثبت الإرادة غير الأمر وغير العلم وغير الرضا أيوة أما كونها غير الأمر وغير العلم هذا شيء واضح هذا عم بحكي مقدمة هلا ما عم بقرا هذا الشيء واضح إنما وضعها المؤلف لأن المعتزل بيقولوا إرادته لفعل نفسه علمه به وإرادته لفعل غيره أمره به وإلا كما ثبت يعني ثبت التغاير لغة فمس نفسه إذا أراد شيئا إذا علم أقيم الصلاة أراد منهم إقامة الصلاة نفوا إن الإرادة أو بعضهم حفظ الكلام بقي بقى والرضا وغايرة الرضا في له بحث سيأتي معنا الآن لأنه كما نحكي باختصار الإرادة هي التخصيص ما بصير تتخلف الإرادة ما بصير تتخلف المراد عن الإرادة بينما الرضا هو قبول الشيء والإثابة عليه ولا يرضى لعباده الكفر إذا بينفذ شيء في الكون بلا رضا الله عز وجل أما الإرادة ما بينفذ شيء بلا إرادته وما تشاءون إلا أن يشاء الله الإرادة مرادفة للمشيئة بها المعنى هذا اختلفت الإرادة عن الرضا قوله وخالفت أمرا أي خالفت وباينت الإرادة أمرا بمعنى أنها ليست عينة ولا مستلزمة له فقد يريد ويأمر فقد يريد ويأمر كإيمان من علم الله منهم الإيمان فإنه تعالى أراده منهم وأمرهم به وقد لا يريد ولا يأمر كالكفر من هؤلاء من الذين علم الله منهم الإيمان فإنه تعالى لم يريد منهم ولم يأمرهم به وقد يريد ولا يأمر كالكفر الواقع ممن علم الله عدم إيمانهم وكالمعاصي فإنه أراد ذلك ولم يأمر به أراد ذلك أي هون بقى الإرادة لحكمة ولإظهار صفتهم بأنهم يستحقون العقاب لتقام الحجة عليهم أي الإرادة لكن مو بأمره وقد يأمر ولا يريد كإيمان هؤلاء الكفرة فإنه أمرهم به ولم يردوا منهم وإنما أمرهم به مع كونهم لم يردوا منهم لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل هذه الحكمة أنا بضرب مثال عليها أيامات لإقناع القاصرين المؤمن الذي يتلقى الأحكام من القرآن كذا أيوة. إن الله لا يأمر بالفحشاء أما الإرادة نافذة بالدليل وما تشاءون إلا أن يشاء الله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فعند النصوص المؤمن ما يناقش لا بياخذ بدليل. اما نحن كمان نجيب بعض الادله كتفسير لكلمه الحكمه. هذه المراه اللي اجاها اول اولادها وبدا يزحف تعبها مع احمد حسين تقضي حاجتها، الدنيا عز الشتي وبيت عربي والمطبخ مو مثل هلا الطوارئ، هي حياة عاشها ناس كثير وللآن بيعيشها ناس كثير. إذا أخذته معها على المطبخ برد، إن حاطته بالغرفة يسحب على الصوبيا بيحرق حاله، ربط إيديها معها تعرف تشتغل. فبقول لكم كيف بتصير الأمر والإرادة متفقين، كيف بتصيروا مختلفين. قاعدة بهالغرفة والصوبيا قاعدة حمدينها، لو واحد لمسها تحترق ايده احرق. في الحالة هي اذا شافت ابنها عم يزحف معه الصوبيا ما بكفي انه تنهى تأمره بالرجوع، اذا ما سمع بتسد بتحبه تطلعه على الصوبيا حتى ما يصعد. شلت له راح طوعه ساقي ومع هذا ما ردع بها عن هذا من طريق الصوبيا. بدأت حراسة الصوبيا مثل إبري إنسان بآلة لكن ما بيهدي للحالة، تعمل حالة متلاهية بعمل ما. شافت ابنها عم ينزحف شبت له نفس الأوامر ما تغير طوعة باقي ما بيهدي تعني هذي أفل تعمل حالة مش عايزته هي بدها يدقو كانت آلة ألم مو مضر إننا احتضرت الصوبيا للحالة قدم هذا بعض الصوبيا شعر بالألم شوية بكي فزي إما أتلقى يموت تلقى حيث وتقتله. لهالترى نسميها حكيمة لما مو حكيمة، حتى ثاني مرة بعد عن الصوبيا مع جابك. أما لو من الأول تركته كان حرق حالي. فهذا أرسلت هذا كثير، وهذا المعنى قريته بعبارة من عبارات الكتب استاذ من شيخنا قبل ان اقراه شيخ صالح عن سيدنا ادم لمن اكل من الشجره. ضرب مثال بملك اراد ان يسن قوانين واوعد بسر بينه وبين الوزير اكثر وزرائه انه يخالف ويعاقبه. مشان ما حد يقول والله انا ملتمى انا اللي جاء انا ما بصدق، هاي اكبر الناس اكبر الوزراء أكل عقوبته، أي أبو البشر أكل عقوبته. لا تقولوا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. هذا كلته شرحته أنا عن كلمة إيه لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. فالأقسام أربعة، الأقسام أربعة: أمر وأراد، ما أمر ولا أراد، أمر ولم يريد، أراد ولم يأمر. هذول الأربعة بيجوا معنا. وغرض المصنف بذلك الرد على من زعم من المعتزلة أن إرادته تعالى لفعل غيره أمره به، والمراد الأمر النفسي لفظ اللفظي أقيم الصلاة. هذا ظاهر بأنه مخالف مغاير للإرادة. أما هن أرادوا الأمر النفسي، عجيب كيف بيقولوا الأمر النفسي وهن ما بيقولوا في كلام نفسي ولا لفظي، لأن مغايرتها للأمر اللفظي في غاية الظروف فليس فيه خلاف، وإنما الخلاف في الأمر النفسي وهو اقتضاء أي طلب الفعل الذي ليس بكف أي ترك، أو الفعل الذي هو كف إذا كان مدلولا عليه بنحو كفة كترك. أيوة هذا الأمر، الأمر إما طلب فعل أو طلب ترك بلفظ كفة يجتنب الرجس من الأوثان، هذا أمر بترك الرجس، لكن ما قاله مثل النهي يعني لا تفرض الرجس. على كل حال هي صيغة الأمر. بخلاف الكف المدلول عليه بغير نحو كفة فلا تفعل فليس بأمر بل نهي. على كل حال كلاهما تكليف، الأمر تكليف والنهي تكليف.

وباللغة لغة أراد أمر علم في الوحدة إلى معنى غير لآخر. فالتغاير المستفاد من الدليل الشرعي مشبه، والتغاير الثابت بالدليل العقلي مشبه به. أو يقال المشبه هو التغاير المذكور في كلام المصنف، والمشبه به هو التغاير الثابت عند أهل السنة. ويصح أن تكون الكاف للتعليل واذكروه كما هداكم، هذه كاف التعليل. وغيرت أمرا لا علم وبضى لما تبع وما واقع على الدليل، فيكون المعنى للدليل الذي ثبت عقلا. خلصت من صفة الإرادة وما أتبع بها من أحكام. رح ينتقل لصفة ثانية من صفات المعاني، هي الثالثة القدرة الإرادة. هذول الثنتين أريناهم العلم، صفة العلم لله عز وجل. قال وعلمه معطوف على الوجود، أي وواجب له علمه. وما قاله الشارح فهو حل معنى لا حل إعراب كما تقدم نظيره بجوز الشارحات. والصفة الثالثة لأن الشراح شو بيعملوا بجوزه الشرح ضمن المثل، يحط المثل بإنهلاك، فبجوز أنا المقدمة لكلامه. والصفة الثالثة من صفات المعاني علمه، يظن بهذا التركيب إنه صار علمه خبر لمبدأ محذوف. قال لك هو الآن ما يوضح المعنى، ما أصله يشير إلى أعراب نحوه. إذا تتعرف تقول علمه معطوف على الوجود، فواجب له الوجود والقدر وما عطف عليه إلى آخر الصفة. وهو العلم صفة أزلية متعلقة بجميع الواجبات والجائزات والمستحيلات على وجه الإحاطة على ما هي به من غير سبق خطا. ايوه فرأى لنعلم، كنا جاهلين ولا علمنا في القرآن، ثم بعثناه لنعلم أي الحزبين. شلون هي تفسيرها؟ ما قال من غير سبق خطا، شو ليظهر له متعلق علمنا. ايوه في منهم من قال بمعنى اللفظ أظن من عندي بس المعنى سامح مني فارض معنى، لنعلم أنه قد حصل ما كنا عالمين بأنه سيحصل. لذلكم لو ربي من الأزل عالم إلا الآن بدي يولد الآن، كان قبل ما يولد الآن كان في علم الله، الآن سيولد. الآن في علم الله الآن مولود، لو كان في علم الله الآن مولود وكان لسع مولد صادقا، وإن كان في علمه بعد ما ولد سيولد كمان جهل، ما طابق العلم الواقع. فيتغير العلم، كان سيولد صار مولود. قال هذا متغير العلم، تغير المعلوم، تغير المعلوم. إذا هلا أنا أو الحج قاعد هون والسند الظهر هيك وما اتحركت، انا راح بشبه بحالي. شو يا اخي؟ اي ابني وين قاعد ابني؟ على يميني هيك قوم استئذن قوم خطي وين صار ابني؟ على يساري. مين اللي تغير؟ انا تغير المعلوم، تغير المرئي للرائي، تغير المعلوم للعالم. بعدين عند الله ما في زمن، ماضي وحال ومستقبل كل لحظة، الدنيا من أول لآخرة أقل من لحظة عند الله، أقل من لحظة. شو عم يقول؟ من غير سبق خطا. وقولنا متعلقة بجميعه إلى آخره فيه إشارة إلى تعلق العلم بجميع الأشياء تعلقا تنجيزيا قديما. لا في تعلق تنجيزي حادي ولا في تعلق صلوحي. ايوه لأنه لو في تعلق تنجيزي حادي قبل حدوثه كان جاهل، إذا كان في تعلق صلوحي الصالح لأن يعلم ليس لعالم الصبي يعني. أيوة. فيعلم الله سبحانه وتعالى الأشياء أزلا على ما هي عليه، وكونها وجدت في الماضي أو موجودة في الحال أو توجد في المستقبل أطوار في المعلومات لا توجب تغيرا في تعلق العلم، مثل ما حكيت لكم هذه الساعة وفز ابني وانتقل. فمتغير إنما هو صفة المعلوم لا تعلق العلم، وليس له تعلق صريح صلوحي. تعلق الصريح للقدرة، إن ربي سبحانه وتعالى خلقني يوم كذا، صالح القدرة إن يخلقني الله قبل القرن، لكن ما حصل لأنه ما أراد. العلم ما في صالح إنه يعلم الله شيء ومو عالمه، ما يصير هذا جهل. فإذا وليس له تعلق صلوحي ولا تنجيزي حادث، وإلا لزم الجهل، لأن الصالح لأن يعلم ليس بعالم، والتنجيزي الحادث يستلزم سبق الجهل. هذا ما عليه السنوسي ومن تبعه، وهو الصحيح. هذا الصحيح خلاص. هلا راح يحكي أقوال ثانية ما هي معتمدة. خلاص. وجعل بعضهم له ثلاثة تعلقات. تنجيزي قديم بالنسبة لذات الله وصفاته. هذا يعلم الله عز وجل من الأزل ذاته وصفاته. وصلوحي قديم بالنسبة لغيره تعالى قبل وجوده. انه اشتغل ربي علم انك موجود في الازال، لا ما بصير. اذا لما يوجد حصل علم جديد تنجيز حادث بالازال صالح لان يعلمك هذا استعفاك لانك مو موجود. ايش عم يقول؟ فان العلم صالح لان يتعلق بوجوده ولم يتعلق بوجوده بفعل، لان علم وجود الشيء قبل وجوده جهل. نعم علمه بأنه سيكون تنجيزي قديم. فجعل لكلامنا الأولاني أنه هذا تغير المعلوم وتغير العلم. وأما قول الأولين لو كان له تعلق صلوحي لزم الجهل، لأن الصالح لأن يعلم ليس بعارف، فجوابه أن ثبوت بالفعل لا يصح أن يكون معلوما قبل وجوده بالفعل، وعدم تعلق العلم بشيء لا يصح ان يكون معلوما لا يعد جهلا. يعني عما يصلح عبارته ولقائله، كما ان عدم تعلق القدرة بالمستحيل لا يعد عزا وتعلقا تنجيزيا. هلا رح يحكي اقوال ثانية ما هي معتمدة. وجعل بعضهم له ثلاثة تعلقات. تنجيزي قديم بالنسبة لذات الله وصفاته، هذا يعلم الله عز وجل من الأزل ذاته وصفاته. وصلوحي قديم بالنسبة لغيره تعالى قبل وجوده، انه اشتغل ربي علم انك موجود في الأزل، لا ما بصير. اذا لما الوجود حصل علم جديد تنجيز حادث بالأزل صالح لأن يعلمك هذا استعفاك لأنك مو موجود. ليش عم يقول؟ فإن العلم صالح بأن يتعلق بوجوده ولم يتعلق بوجوده بفعل، لأن علم وجود الشيء قبل وجوده جهل. نعم علمه بأنه سيكون تنجيزي قديم. فجعل لكلامنا الأولاني أنه هذا تغير المعلوم وتغير العلم. وأما قول الأولين لو كان له تعلق صلوحي لزم الجهل، لأن الصالح لأن يعلم ليس بعارف، فجوابه أن ثبوت زيد بالفعل لا يصح. ومع تحيات سيما للإنتاج والتوزيع الإسلامي، هاتف 6334-0720. معلومة لا يعد جهلا. يعني عما يصلح عبارته ولقائه، كما أن عدم تعلق القدرة بالمستحيل لا يعد عزا وتعلقا تنجيزي حادث كمان جعلوا بالنسبة لغيره تعالى بعد وجوده بالفعل. لكن الحق انه مثل ما قلت لكم هي جملة معترضة، لو قلناها بالمرة احسن. مثل قال وجعل بعضهم، لكن الحق انه ليس له الا تعلق تنجيزي قديم بس خلاص. فيعلم المولى الاشياء ازلا اجمالا وتفصيلا، ويعلم الكليات والجزئيات، يعلم الجائزات كما هي، ويعلم الواجبات كما هي، ويعلم المستحيلات ويعلم انها مستحيلة، ويعلم ماذا يترتب على تقدير كونها هي مستحيلة ما توجد، لكن لو وجدت فبما تفسد عليها من المفاسد. اما كون ما ليس بموجود لو وجد، اما ان يكون هذا كله عم بحكي مع بعض، اما ان يكون ممكنا او يكون مستحيل. فان كان ممكن ماذا يترتب عليه من الوقائع لو وجد؟ هذا يعلم بدليل انه تكلم به قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذا الرد ما حصل يوم القيامة، علم الله عز وجل انهم ردوا له، لكن اخبرنا فقال ردوا ارجعوا وطلبوا ان يرتدوا الى الدنيا لحتى يعملوا صالح. الله علم الله انهم لم يردوا، وعلى تقدير ردهم شو يحصل؟ لعادوا لما نهوا عنه وانهم لفاعلون. هذا بالنسبة للممكن. اما بالنسبة للمستحيل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، اذا يعني على تقدير وجود اله اخر لذهب كل اله بما خلق. اذا يعلم الله عز وجل انه ما في المستحيل معلوم، وعلى تقدير وجوده سبت رسه، اذا لذهب كل اله بما خلق. وكفرت الفلاسفه حيث انكروا علمه تعالى بالجزئيات، قالوا يعلم الكليات. أيوة. كما كفرت بإنكار حدوث العالم. هلا لو جبنا أستاذ أو أكبر عبقري بالجغرافيا أو بعلم الإحصاء بيقول لك أبدا دولة كذا قديش فيها نسمة، الدولة الفلانية كم نسمة فيها، الدولة هذا إجماع. بتعرف كل شخص الآن شو عم يعمل؟ قديش عمره؟ وهل هو صحيح أو ضعيف؟ فقير؟ عاجز؟ مسرور؟ مكروه؟ الجزئيات ما بيعرفوها يلي بيعرفوا العلوم الكلية صورة إجمالية، إلا بيعرفوها ربي جل وعلا يعلم الكليات والجزئيات. واللي قال بيعلم الكليات فقط هذا كافر. أيوة. أنكروا سوي الجزئيات، العلم بالجزئيات، وأنكروا حدوث العالم. قالوا العالم قديم، من جابوها؟ من العلم المعلوم.